الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور عشان نخلص مع بعض وكذلك أوحينا إليك روحا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه وكذلك أوحينا إليك روحا من ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم السماء ألا Oh, أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد بسم الله Yeah. إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم ذلك الكتاب لا ريب عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة فلا علينا ذلكم العلم القرآني الداعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ بتحرير الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. نقلنا لكم العادة الإذاعة الإنجليزية والأمور الكهربائية ومخازن غرش الكبرى وقصر الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة المتابعة الممتازة إدارة الحاج عادل شاكر بمنشأة الأناظر. أيها السادة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.